Book 2 12 12 المشروبات دزيريني أنا أشرب شاي إس دزيرو تيو أنا أشرب قهوة إس دزيرو كافيو أنا أشرب مياه معدنية إس دزيرو مينرال أودني أتشرب شاي مع ليمون؟ Vai tu dzer tēju ar citrūnu? Atešrabu kahva mā sukkar? Vai tu dzer kafiju ar cukuru? Atešrabu mā mā felž? Vai tu dzer ūdeni ar ledu? Hunā tūžadu hafla. Te ir ballīte. الناس يشربون شامبانيا. ļaudis dzer dzirkstošo vīnu. الناس يشربون خمر وبيرة. ļaudis dzer vīnu un alu. أتشرب الخمر؟ Vai tu dzer alkoholiskus dzērienus? أتشرب ويسكي؟ Vai tu dzer viskiju? Atešrabu kola mā rom? Vai tu dzer kolu ar rumu? Lā uhibu šampanjā. Man negaršo dzirkstošais vīns. Lā uhibu l'khamr. Man negaršo vīns. Lā uhibu l'bīrā. Man negaršo alus. Arradija juhibu laban. Mazulim garšo piens. Atiflu juhibu l-kakao wa asīra tufāh. Bērnam garšo kakao un ābolu sula. Al-mar'a tuhibu asīra l-burtuqāl wa asīr الجريب فروت. سيفيتي غرشو أبلسينو سولا ون غريب فروتو سولا.